أرشد الله عز وجل عباده من خلال هذه القصص. سنتذاكر قصة منها، ألا وهي قصة صاحب الجنتين. ولاحظوا معي أنها نزلت بعد سورة الغاشية، وفي سورة الغاشية موضعين يرتبطان بقصة صاحب الجنتين. لما ذكر الله عز وجل في الغاشية شأن أهل الإيمان في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، هذه جنة، وهناك جنة أخرى سيذكرها في قصة صاحب الجنتين. وفي آخر السورة قال إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وقصة صاحب الجنتين فيها إرشاد لهذا المعنى. فهذا وجه الارتباط بين سورة الغاشية وبين قصة أصحاب الجنتين. قصة أصحاب الجنتين من قصص بني إسرائيل، وقد ذكر أهل التفسير أن الأمر كان بين أخوين أو شريكين، على اختلاف بين أهل التفسير في ذلك، بين أخوين ورث 6,000 دينار، كل واحد منهم أخذ 3,000 دينار. فأما الرجل الأول، الرجل المؤمن، فأنفقها هكذا، أخذ 1,000 فاشترى بها عبيدا فأعتقهم، وأخذ 1,000 فاشترى بها ثيابا فكسى بها العراة، وأخذ 1,000 فاشترى بها طعاما فأطعم بها الجياع. أما الآخر فأخذ 1,000 فتزوج من نساء موسرة ليكثر ماله، وأخذ 1,000 فجعلها في التجارة، وأخذ 1,000 فاشترى بها دوابا ليستثمر فيها. يعني تزوج واشترى كم سيارة ليتاجر فيها، وجعل الثلث الآخر جعله في التجارة فنما ماله. أما الآخر فأنفق المال فأعصر، فجاءت عليه في وقت محنة. فيرصد القرآن هذا الأمر. في رواية أخرى أنهم كانوا شريكين وأخذ كل واحد منهم 4,000، فلما أخذ 1,000 الأولى هذا الرجل الذي كان همه الدنيا فاشترى بها دوابا وكذا، قال الآخر اللهم إني أريد ذاك في الجنة فتصدق. فلما تزوج الآخر من نساء قال اللهم اجعل لي من الحور العين فتصدق. كل واحد منهم هذا يجمع للدنيا وهذا يجمع للآخرة، هذا همه الدنيا والآخر همه الآخرة. فقال القرآن واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فوصف القرآن شأن المال العظيم والثراء الفاحش الذي كان لهذا الرجل الذي جمع للدنيا. عنده جنتان، يعني حديقتان عزبتين كبار، وسميت جنة قالوا لأنها إذا حفت بالأشجار الكثيرة استترت. كلمة جنة معناها الاستتار، شيء خفي. فلكثرة وجود الأشجار وأنها كانت مليئة بالأشجار ومليئة بالثمار حفتها جميعا حتى لا تكاد ترى ما بداخلها. كانت له جنتان من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها. انظروا إلى لفظ القرآن، يعني أنتجت ثمارها ولم تظلم منه شيئا، لم يقل ولم تنقص منه شيئا، وهذا هو المفهوم، يعني آتت ثمارا كثيرة ولم تكن هناك من نقصان في محصولها، لكن لم يستخدم القرآن لفظ النقصان أو لفظ المنع، فلم يقل ولم تمنع من شيء أو لم تنقص من شيء، ولكن قال لم تظلم منه شيئا، لكي يقول الله لنا أنا لم أظلمه، ما كان يريده أعطيته إياه، كل ما تمناه أخذ، ولم يظلم شيئا. لكن ستراه القرآن بعد قليل يقول ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، فقال ولم تظلم في مقابل ظلمه هو، أنا لم أظلمه ولكن هو ظلم نفسه، أنا لم أظلمه لكن هو ظلم وتعدى فاستخدم النعمة في غير ما جعلت له كما سترى. قال وكان له ثمر، وقرأ ابن عباس كان له ثمر، ومعناه أنه لم يكن هذا فقط ماله، بل كان عنده من الذهب، وكان عنده من الفضة، وكان عنده وعنده من متاع الدنيا، كل شيء كان عنده، عزبتين ودواب ونساء، كل متاع الدنيا حصله، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذه أول إشكالية في الدنيا، الذي يحصل الدنيا في يديه ويكثر المال في يديه، لا تقل لي بأي حال من الأحوال أنه سيحقق له الاستقرار وسيحقق له الرخاء والرفاهية وهذه الكلمات التي نتشدق بها. لا بد أن الدنيا إذا دخلت القلب تورث هذه المعاني من الكبر، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا الله يحبني. تسمعون هذه الكلمة حين تقول لرجل تراه على معصية الله، أو تراه بعيدا عن الله، أو تراه لا يذكر الله، أو تراه يعني متردد ما بين الأمرين، ساعة لله وساعة للدنيا، ألا تسمعونه يقول هذه الكلمة أنا ربنا بيحبني عشان كده اداني مال، عشان كده اداني أولاد، ألا تسمعون هذا؟ فيجعل المال هو العلامة على حب الله. وكان ابن مسعود يقول إن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإذا كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا ما سقى منها كافر شربة ماء. إذن ليس المعيار في حب الرحمن هو الدنيا ولا المال، ولا أنه يؤتيك ما تريد. فقال أنا أكثر منك مالا، أنا عندي فلوس كتير، وأعز نفرا، وعندي أولاد كثر، وعندي عمال، وعندي ناس يخدمونني، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وها هي علامة الكبر، أنا، كما قالها إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا. والكبر قاله النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة ذرة من كبر، لا يدخل الجنة. قال أنا خير منه، وقال هنا هذا الرجل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وأخذ بهذا الرجل الصالح، وكان قد أعوز، كان يريد منه مالا. قال ألم نتقاسم المال؟ ألم يكن لك 3,000 دينار أو 4,000 دينار؟ أين أنفقتها؟ قال أنفقتها لله. فقال بلسان للناس يا مغفل تنفق المال صدقات وكذا، انظر أنا. فأخذ بيده وأدخله في حديقته وبستانه وعزبته، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هل تظن أنت يا من عندك هذا المتاع، عندك تلك العمارات، عندك هذه البساتين، عندك تلك السيارات، عندك هذه الشركات، فلما يدخل الإنسان ويجد هذه الأمور كلها هي ملكه هو، فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا يمكن أن هذا المال سيفنى. دعكم من هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمات، هذا المال أنا شقيت فيه، هذا المال أنا تعبت فيه، فهذا المال لن يبيد، سيرثه كابر عن كابر، سيرثه أولادي وأحفادي، وسأعمل ليكون اسمي دائما هكذا حتى ولو بعد مماتي، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فكانت تلك الثانية أن الدنيا غرارة تغر وتضر ثم تمر. احفظوها، والله هذا شأن الدنيا، تغر وتضر ثم تمر. إنما الحياة الدنيا، انظروا وصف الرحمن للدنيا في 5 أشياء: لعب، أشياء تلعب بها وتنتهي كما يلعب الأطفال بلعبهم، أشياء تلعب بها ثم ترميها، لعب. وله، أشياء تتلهى بها وتتغافل بها ثم تنتهي، لعب. وله، وزينة، أشياء تتزين بها، تلبس أفضل ثياب، تركب أفضل سيارة، تعيش في أفضل بيت، تصنع كذا، زينة. زينة خارجية ليست هي لب الأمر، زينة. وتفاخر بينكم، أنا أشتري هذا البيت أو أشتري هذه السيارة أو عندي هذا المنصب أو كذا لأجلس وسط الناس أقول أنا ربيت أولادي وأخرجتهم مهندسين وأطباء، أنا أتفاخر بالأولاد، أتفاخر أنا أركب أفضل سيارة في المنطقة كلها، أنا عندي بيت ليس عند أي أحد، أنا أتفاخر. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وها نفس الأمر، عندي رصيد ليس عندك، وعندي أولاد عزوة سيكونون لي ظهرا وسندا ليس عندك، فأنا أفضل منك. هكذا الناس يفكرون، أو ليس كذلك؟ لا تخرج عن هذه 5. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني الكفار هنا الزراع الفلاحين، أول ما رأوا الزرع جميل أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يحصد وقد تنزل عليه من عذاب الله فلا يبقى له شيئا ولا ينتفع به الإنسان في شيء. هذا أمر الدنيا، تزيد تزيد تزيد تزيد حتى تصير إلى هذه الحال، أنا خير، أنا أفضل، لن تبيد هذه أبدا، ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. غرور يعني الشيطان يغرر بها، وهذا ما حدث لصاحب الجنتين، فقال لن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة، هذه الثالثة. أول حال كان متكبرا، أنا أكثر منك. الأمر الثاني كان مغرورا، قال لن تبيد هذه أبدا. الأمر الثالث أن الشهوات الدنيا تورث الشبهات، فشيئا فشيئا صار يقول وما أظن الساعة قائمة، معقولة بعد هذا وبعد التعب والشقا ده، معقولة كل هذا سيذهب؟ لا لا لا، لن تقوم ساعة، لن يكون هناك بعث. أنا أريد أن أستمتع بما حصلت من مال، أنا أريد أن أستمتع بما شقيت فيه، لا يمكن أن تفند هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة، فأنكر البعث، ومن هنا كفر، كفر بنعمة الله، كفر فلم يشكر نعم الله عليه فأورثه ذلك الكفران فأنكر البعث. ولكن كان عنده هذا الشك، لم يقل لن تقوم الساعة، إنما قال وما أظن الساعة قائمة، شك. ولئن كان كلامك حقيقيا، عنده شك، صحيح خطأ، صحيح خطأ، هو في بعث أم لا؟ فقال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ولما أعود ويكون البعث، لا يمكن بعد أن متعت في الدنيا هذا المتاع أن يورثني الله العذاب، أكيد سأعيش في هناء وسعادة أكثر في الآخرة لأنني تعودت على هذا المتاع، فلا يمكن بحال أن أعود فأعذب. قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فقال له صاحبه لما رآه متكبرا مغرورا اشتبهت عليه الأمور حتى وصل إلى هذه الدرجة من الكفران، قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فرد على الثلاثة كما سنرى بثلاث. أول شيء قال له اعرف نفسك، هذا الرد الأول، كما مر المهلب وكان أميرا، مر في موكب كبير على بعض الصالحين كان فيهم مطرف بن عبد الله بن الشخير وكان من سادات سلفنا، فلما مر به لم يطرق إليه فأوقف الركب وقال: هل تعرفني؟ أما تعرفني؟ كيف لم تقم لي؟ كيف لم تحيني؟ قال: نعم أعرفك، أولك نطفة مزرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة، تلك الفضلات التي تكون في البطون، هذا أنت يا عبد الله، أولك نطفة هذا الماء المهين، وآخرك جيفة، وبين هذا وذاك أنت تحمل هذا، ولو بقيت هذه السموم في جسدك مت، فمن أنت؟ وعلى أي شيء تتفاخر؟ وبأي شيء تظن أنك وأنك؟ هذا أنت. فهنا قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم هو الذي تفضل عليك فسواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا؟ فقال له الثانية: اعرف ربك. فرد على شبهته بمعرفة الرب: اعرف ربك، هو ربي، لا أشرك به شيئا، لا أشرك به، لأن الناس لا تفهم أن هناك عبودية للدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: تعس عبد الدرهم. هل هناك إنسان يعبد المال، يعبد الجنيه واليورو والدولار؟ نعم يعبده. نحن نفهم العبودية خطأ، نفهم العبودية يقول لك يا شيخ يعني حيصلي له، يعني إيه يعبده؟ العبودية أن يصير المال هو الذي يحركه، هو أكثر رغبته وآخر أحلامه، وهو الذي من خلاله يعطي ويمنع، وهو الذي يأمره وينهاه، فيعيش عابدا لهذا. فقال النبي: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. بعض الناس شهوتهم في أن يلبس ويصنع كذا وكذا من متاع الدنيا، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والانتكاس، فلا يعرف طريق الهداية أبدا، وإنما يكون في ضلالات إلى ضلالات. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، وإذا جرح لا يلتئم جرحه. دعا عليه النبي بالآلام والأحزان والحسرات، كما أنه ظن في هذا المال السعادة فترك ربه. فقال: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي شيئا. ولولا إذ دخلت جنتك، فرد على شبهة العجب. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يعني إن كنت رأيتني أنا أقل منك، نعم أنا أقل منك في المال وأنا أقل منك في الولد، أفلا جعلك هذا شاكرا لأنعم الله؟ فإذا دخلت هذه الجنة ورأيت هذا النعيم الذي أنعم الله به عليك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فكانت الثالثة التبرؤ من الحول والقوة. وكانوا يقولون إن من أعجبه ماله أو ولده فعليه بهذه يرددها. يعني كان سيدنا عمر إذا أعجبه المال، يا مال عظيم هذا، يتصدق به. إذا أعجبه المال، إذا أعجبه شيء من الدنيا تصدق به وتخلص حتى لا يدخل قلبه. فهنا أنت عليك أن تقولها كثيرا، تتبرك وتقولها كذا: إذا أعجبك مالك، أعجبتك سيارتك، أعجبك أولادك من حولك، أعجبك شيء من الدنيا، قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله ليس بكسبي، وإنما هذا خير الله علي، وأنا لا أعرف كيف أشكر ربي عليه، أنا عاجز عن الشكر لله. فما شاء الله ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت ثلاث أمام ثلاث: كان متكبرا، كان مغرورا، كان مشتبها حتى وصل للشرك. فرد عليها، ابتدأ بهذا الأمر، قال له: اعرف نفسك، ثانيها قال: اعرف ربك، ثالثها قال: لا تعجب، وإنما تبرأ من حولك وقوتك، قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. فقال: ورجائي أن الله يبين لك، طالما كلامي لا ينفعك، عادة لما نتكلم هذا الكلام بعض الناس يقول هذا كلام إنشائي، أنتم تتكلمون من على المنابر ولا تعيشون الحياة، تقول لي الدنيا وعليك أن تزهد في الدنيا. يا شيخ، ألا تعرف كيف تسير الدنيا؟ هذه الحياة ينبغي فيها أن تعاني تلك الصعوبات، وهذه الصعوبات لن تكون إلا بالمال. فالكلام أحيانا لا يجدي. لذلك قال هذا الرجل الصالح: أنا أعرف أنك لن تفهم كلامي ولن ترتدع، فأسأل الله أن يريك آية تجعلك متفهما لحقيقة الحياة وحقيقة الآخرة، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. فتمناها في الآخرة كما كان هو يقول هذا الألف للنساء، يقول: اللهم اجعلها حورا عين، هذا المال لأشتري به كذا وكذا، اللهم اجعلها ذخرا لي يوم القيامة. فقال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. حسبان من السماء يعني عذاب من السماء مقدر محسوب، حسبانا من السماء في توقيت محدد، فتصبح صعيدا زلقا أي تصبح هذه الأرض ملساء لا تنبت شيئا ولا ينتفع منها بشيء، صارت أرض جرداء لا خير فيها، فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا، والماء إذا نزل لا تنتفع، تصير قيعان الأرض فلا تنتفع أنت منه بشيء، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وكان الدرس الإلهي، فنزل عذاب الله عليه، وانظروا كيف عذب وأحيط بثمره. لم يقل الله: فنزلت صاعقة من السماء فهلك كل ما كان له، قال: لا، عذبه بالنعمة التي كانت في يديه، عذبه بجنس النعمة كان له من المتاع، فصار هو وهذا الشيء مسجونا فيه أحيط بثمره، كأنه كده بلسان الدارج اكتف بهذه المتاع، وصار هذا المتاع فانيا. تعرفون هذا مثاله في حياتنا المعاصرة، عندما تجد بعض رجال الأعمال الكبار مثلا يضاربون في البورصة، ففي لحظة فني المال، نزلت الأسهم صار مرة واحدة بعد أن كان من أصحاب المليارات مرة واحدة خسر شيئا عظيما فأحيط بثمره، فصار المال هو عذابه. هكذا وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. هنا تعلم الدرس، فأول ما فني المال قال: نعم، الرجل الصالح قال لي لا تشرك، قال لي تذكر، فحينها قال: ليتني لم أشرك، ليتني لم أنشغل بالدنيا هكذا حتى ضيعت حياتي، ليتني لم أشرك بربي أحدا. وما انتصر بماله، ماله فني، ولم تكن له فئة ينصرونه، وقال له إيه؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هنا هل انتفع بأولاده؟ هل انتفع بخدامه؟ هل انتفع بأحد؟ لم يكن له أحد، لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. هنا ختم الله تلك القصة بهذا التعليق العظيم، فقال: هنالك الولاية. هنا في هذه المواضع ينصر الله أولياءه، فقال: هنالك الولاية، أي هنا ينصر الله أولياءه ويخذل أعداءه. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، لما ساق القرآن هذه القصة جاءت هذه التعليقات الربانية على هذه القضية المحورية، فقال: هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. علق الله عز وجل على القصة بهذه الثلاث: أولا أنه ناصر أولياء وخاذل أعداء، ثم بيّن حقيقة الدنيا، قال الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي نعت الأرض أخرجت ثمرة، ثم بعد ذلك صارت حطاما كما بيّننا، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فنهاية الدنيا افهموها واحفظوها، الدنيا فانية زائلة، حلالها حساب وحرامها عذاب. حلالها أي الذي تتزيد فيه أكثر من حاجتك، يعني أنا أستطيع أن آكل بكذا وأشرب بكذا وألبس بكذا وأسكن بكذا وكذا وكذا من أمور الدنيا، ما زاد عن ذلك أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ما يزيد عن هذا المقدار يكون الحساب، من أين اكتسبته، فيما أنفقته. حلالها حساب وحرامها عذاب، فهذا شأنها. فالذي يريد أن ينجو منها يصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر ووجد الحصير قد أثر في جسده صلى الله عليه وسلم، كسرى وقيصر يتطاولون في البنيان وأنت ها هنا يؤثر الحصير على جسدك، قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة، إنسان يمشي في الطريق فوجد شجرة فقال أجلس فيها فترة للراحة ثم أقوم وأكمل المسيرة، هذه شأن الدنيا، هذه الفترة التي تستظل فيها، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، هي الدنيا. فهذا المعنى الثاني. والتعليق الثالث هو لما اغتر بإيه؟ اغتر بأي شيء؟ اغتر بالمال واغتر بالولد، فتكلم الله عن هذه القضية بواقعية، قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أنا لا أقول لك لا تعمل ولا تتكسب المال، أنا لا أقول لك لا تتزوج ولا تنجب الأولاد، لا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكنها زينة، مجرد زينة شكلية خارجية، لا ينبغي أن تنشغل بالزينة، لأن الزينة هذه عما قليل تذهب. ترى المرأة إذا وضعت هذه الزينة على وجهها ثم بعد ذلك غسلت وجهها راحت الزينة، هذه هي الزينة، الزينة هي الشيء العارض ليس الشيء الأساسي. فقال: المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، شيء جميل وعليك أن تتكسبه، لكن لا يشغلك، لا يكن أكبر همك ولا مبلغ علمك. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، والذي يبقى لك الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هذا الذي ينبغي أن تنشغل به، وهذا الذي تضع عليه أملك، لا تضع أملك على مالك لن ينفعك، لا تضع أملك على عيالك لن ينفعوك، الذي سينفعك شيء واحد، يذهب الإنسان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره بثلاث، يرجع عنه اثنان ويبقى واحد، يذهب ماله وأهله وعمله، فيتولى عنه ماله وولده، المال والبنون، يتقلى عنه ماله وولده ويبقى عمله. هذا الذي ينبغي أن نفهمه في هذه القضية الشائكة، قضية إشكالية المسلم المؤمن المعاصرة في فهم حقيقة الدنيا والآخرة. فعلى هذا ما الذي ينبغي علينا أن نصنعه في نقاط؟ أولا عليك بكثرة الصدقة، فالصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برهان، برهان الإيمان، لو أن الدنيا ليست في قلبي المال حبيب إلى النفس، قال الله: وتحبون المال حبا جما، وقال الله: وإنه لحب الخير أي المال لشديد. فالذي يأتيني ويقول لي أنا لا أحب المال أقول كذاب، الإنسان يحب المال، لكن الذي ينفقه ابتغاء وجه الله، لأنه يعرف أن الله قال أنفق أنفق عليك، الذي يتجرد عنه لأنه يريد أن يشتري الأغلى يشتري جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، هذا الذي عنده يقين فينفق هذا المال يقينا في الله. أمنا عائشة أتاها في يوم أكثر من 50,000 دينار ثروة بالملايين، فأنفقتها كلها وكانت صائمة، حتى قالت لها بريرة خادمتها: هل أبقيت شيئا حتى نفطر عليه؟ قالت: لو ذكرتيني لتذكرت. أنفقت المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى ذات مرة فوجد جبل أحد، فقال: لو أن لي مثل هذا ذهبا لافتديت به من عذاب الله. إنما حق هذا المال أن ينفق هكذا، وأمسك بيده وأشار بيمينه وبشماله ومن أمامه ومن خلفه، يوزع ينفق. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالذي يصنع ذلك يخرج حب الدنيا من القلب. الأمر الثاني: اقرأ كثيرا عن الآخرة لتتعلق بها وتخرج الدنيا من قلبك. هل حلمت مرة بالجنة؟ أنا أسألكم سؤالا لله: هل سمعتم عن رجل فاتته صلاة الفجر أسبوعا فأصيب بجلطة ومات حزنا على صلاة الفجر الضائعة؟ هل سمعتم عن رجل خسر في تجارته ملايين فأصيب بسكتة ومات؟ هل نحن عمال دنيا أم عمال آخرة؟ هذا هو المحك. هل تجدون من يبتئس ويحزن لفقدان حظه من الله؟ أم أن الهم والغم والحزن يكون على الحطام الفاني؟ وإذا كانت الدنيا في قلبك فاعلم أن الله لا يحب ذلك منك، فالله ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا ولا ينظر إلى صورنا ولا أجسادنا. فإذا نظر في قلبك فوجد الدنيا وهي لا تساوي عنده شيئا، فلن تكون تساوي أنت عنده شيئا. فهمتم هذا؟ اقرأوا عن الجنة، اسمعوا عنها أشرطة ومحاضرات، تذاكروها حتى تصير الجنة هي همنا. الله، تذكر أنك ستكون في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتتهلل حين تنظر إلى وجهه، وتمس يده التي هي ألين من الحرير والدباج، وتحتضنه، وتتلمس رؤاه، وتكون في ضيافته، وتدخل على الله فترى وجهه الكريم فتمتع متاعا ليس من قبله ولا من بعده، وتنعم في نعيم خالد لا فيها أحزان ولا فيها غموم ولا فيها أنكاد، هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتأنس بالجنة وتولي قلبك عن الدنيا، حينها تكون ساعيا لهذا. هذا أمر يسير، وعليك بكثرة الذكر ثالثا، لأن الذكر يجعلك على وصال من الله. اذكر ربك كثيرا ولا تتكلم عن الدنيا، انفض يدك منها ولا تتحدث عنها. ربيعة العدوية كانت جالسة وسط صالحين فأخذوا يقولون: أعوذ بالله من الدنيا، الدنيا دار كذا وكذا، أخذ يتكلمون في ذم الدنيا. فقالت لهم شيئا: هل الدنيا عندكم شيء أو لا شيء؟ ها، الدنيا تساوي عندكم شيء أم لا شيء؟ فقالوا: الدنيا لا شيء، نعوذ بالله من الدنيا. قالت: إن كانت لا شيء فلما تذكرون لا شيء؟ إذا كانت هي لا تساوي شيئا فلما أنتم منشغلين بها؟ هي لا شيء. هذا هو المعنى، وهذه الثلاث عليكم بها حتى نكون فاهمين لمعنى الدنيا ومعنى الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، اغسل يا رب حوبتنا، أجب يا رب دعوتنا، ثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا